شيء من السحر يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا إلا. من كلام المسعود. ولكن الجزء اللي هو الطيرة شرك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني وما منا إلا من وقع في قلبه شيء من ذلك. رواه الإمام أحمد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه. قالت: وإن يعني تكون شكلها أو يعني حالها غير مستعدة فتستعد. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح. قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة. حمرة مرض في الجلد والخلايا زي التهاب. فأدخلتها تحت السرير عشان ما تشوفهاش عبد المسعود. فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا. قال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط. قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه أو رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: فقلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، يعني تطرف كده، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها. إذا رقيها ذلك اليهودي، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذهب الباس رب الناس واشفي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقيل له: لو تعلقت شيئا، علق حاجة تميمة يعني، فقال: أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني لا أتم الله له خيرا أو لا ترك الله له خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. ابن كثير رحمه الله يذكر كل الأحاديث الواردة في نوع من أنواع الشرك. ذكر أولا تعليق الخيط والرقى والتمائم والتولة، ذكر حديث التمائم، ثم ذكر أحاديث الرياء اللي هو أول هذا. وعن أبي سعيد إن أبي فضالة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله

بيّنت الآية السابقة على هذه الآية شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وبيّنت معجزات باهرات وآيات بينات له عليه الصلاة والسلام. هذه السورة تضمنت إخبارا بالمغيبات بطريقة معجزة لا نظير لها، تضمنت أحسن القصص الذي تضمن أحسن العقائد وأحسن بيان أحسن الأخلاق وذم الأخلاق السيئة، وبيان الدعوة إلى الله، وبيان التوكل على الله والإخلاص لله، كل أنواع ما يحتاج الناس في التهذيب والتربية والإصلاح. معجزات باهرة، تصديق الذي بين يديه معجزة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الكتب السابقة ولا له علم بذلك. هذه المعجزات تقتضي إيمانهم، ومع ذلك فأكثرهم لا يؤمن، فكانت هذه التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، ولكن كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكذلك إعراضهم عما جئتهم به من آيات الله في الكون الآفاقية والنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من لم ينتفع بها ويتعظ بها لم ينتفع بالمعجزات الحسية. فآيات الله في خلق الإنسان من الماء المهين وتحوله في أطوار خلقه إلى أن يصبح إنسانا أعظم من تحول العصا إلى حية. صحيح الله، الماء المهين والحمأ المسنون يتحول لإنسان. الحمأ المسنون ده اللي هو ليه؟ الطين المنتن. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، صلصال الذي يصلصل يعني يكون له صوت، من حمأ مسنون من طين منتن. عشان كده الإنسان لما تتشال منه الروح يرجع إليه للطين المنتن. يعني الإنسان فعلا الروح دي هي اللي التي غيره الله عز وجل بها، تتشال منه الروح يرجع إلى طين المنتن. حد شاف ميت بعد يومين ولا ثلاث أيام؟ ده حاجة فوق الاحتمال، طين منتن فعلا لا يحتمله الناس. فتحول الإنسان من الحمأ المسنون ومن الماء المهين إلى الإنسان أعظم من تحول العصا إليه إلى حياة. حتى العصا شبه الإيه؟ الماء المهين حيوان المنوي ده يشبهنا في إيه؟ تحوله وخلق السماوات والأرض وطلوع الشمس كل يوم من مشرقها إلى مغربها أعظم من خروج اليد بيضاء للناظرين. ولذا بدأ موسى صلى الله عليه وسلم بالآيات الكونية قبل المعجزات الحسية. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. آيات آفاقية اللي هي إيه؟ رب السماوات والأرض. آيات نفسية ربكم ورب آبائكم الأولين. آيات آفاقية تانية قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما أعرضوا عن هذه أعرضوا عن كل المعجزات الحسية. بعدها اللي مش هيؤمن بالآيات الآفاقية والنفسية مش هيؤمن بالإيه؟ بالآيات الحسية، المعجزات الحسية. لذلك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. جات لهم آيات مفيش فايدة. اللي ما شافش في السماوات الأرض آيات وفي نفسه آيات مش هيشوف. ها ولا أضرب الله. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم، ده احنا مش شايفين، بل نحن قوم مسحورون. لا يعني احنا شايفين يبقى احنا مسحورين، مفيش فايدة. سبحانك ربي. وشوف الاقتراحات اللي اقترحوها في سورة الإسراء اقتراحات لازم تقول سبحان الله، لا يمكن استجابة للكلام. ايه ده؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا. هتستنوا ايه بعد كده بقى؟ ما لو سقطت السماء عليكم أحد. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يعني مقابلين لنا، أو يكون لك بيت من زخرف بيت من الذهب أو ترقى في السماء. وكمان لو ايه؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. انتوا ايه ده؟ حاجة والله سبحان ربي، منزه انه يستجيب لهذا؟ هل كنت الا بشر الرسول؟ فاللي ما مش هيؤمن بالآيات دي مش هيؤمن خلاص. وما يعني وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والله العظيم حاجة عجيبة. من أراد أن يؤمن فتكفيه الآيات، آيات الله في السماوات والأرض، إن كان موقنا بشيء. إن كان حيوقن، إن كنتم موقنين أدي تكفي. ومن أراد الإعراض فسيعرض عن كل الآيات. والقرآن هو الذي يدلنا على هذه الآيات الكونية والنفسية بأوضح دلالة، ينتظمها انتظاما ويوقد في قلب الإنسان الوعي لما حوله من الأدلة، ويحيي في قلبه الفهم والتدبر لحقيقة الحياة والوجود والموت وما بعده، والهدف من وجوده في الحياة وعلاقة الدنيا بالآخرة وسائر معاني الإيمان. فيستنير القلب ويشرق الحق فيه. فمن أعرض عنه، أعرض عن القرآن، فلا بد أن تكون له المعيشة الضنك والشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. نتكلم عن أنواع الشرك غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله.